بمناسبة ذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الأوطانية العظيمة، حمل الحزب الشيوعي للبلاشفة في الاتحاد كله بروسيا يوم 27 من الشهر الماضي في موقع الإنترنت مقالة بعنوان جمهورية كوريا ديمقراطية الشعبية احتفلت بعيد الانتصار على الإمبريالية الأمريكية. قال فيها إن الإمبريالية الأمريكية زجت في الحرب الكورية القوات البشرية الضخمة وقوامها أكثر من 2 مليون جندي بما فيهم جيشها الأردواني وجيوش 15 دولة طائرة في فلكها والجيش الأمير الكوري الجنوبي وحتى بقايا الجيش اللبناني القديم، غير أنها منيت بالخسائر الفادحة في الحرب لمدة 3 سنوات. وأكد أن انتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية كان حدثا كبيرا ألحق بالإمبرياليين الأمريكيين الهزيمة الكبرى التي تكون أولى في تاريخهم.